صلى الله عليه وآله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكم، ولم تكن قلت الذي قلت ولا فعلت الذي فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا، وانتقم ممن ظلمنا وسفك دماءنا، واحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل رجالنا حماتنا. فوالله ما فريت إلا جلدك، ولا حججت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من عترته في أهله ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما، ومحمد صلى الله عليه وآله خصيما. وجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا. وأيكم شر مكانا وأضعف جندا، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر أو أستكفر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا. وهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الزواكي تنتابها العواشل وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، يوم لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. وإلى الله المشتكى وعليه المعول، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فنت، وجمعك إلا بدت، وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. والحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأله تعالى أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد، ويحسن علينا الخلافة أهل البيت، إنه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلوا على محمد وآله. تضمنت هذه الخطبة الشريفة لسيدتنا زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام جملة مطالب حقائق مبادئ جديرة بالوقوف عندها. أول ما بدأت به عليها السلام أنها نبهت على قاعدة سلوكية في غاية الخطر. مضمون هذه القاعدة أن الإنسان المتمادي في العصيان، المترغل بالفساد، الذي يسرف في المنكرات والموبقات، من شأنه أن يضعف إيمانه، أن تضعف عقيدته، أن تتزلزل مبادئه، يعني أن التحلل السلوكي يؤدي إلى التحلل العقيدي، التفسخ السلوكي يؤدي إلى التفسخ العقيدي. هذا المعنى نبهت عليه الآية المباركة بقولها: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وجه الرابط بين الاستشهاد بهذا المعنى وبين مقام خطبتها عليه السلام أن يزيد بن معاوية نتيجة إسرافه بالمعاصي، إسرافه بالفساد وركوب الجرائم والعظائم، انتهى إلى إعلان كلمة الكفر، إلى إعلان كلمة الإلحاد، حين تمثل بأبيات الشاعر المشرك الجاهلي عبد الله بن الزبعرة: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل. هو أبدلها ظاهرا، كان أصلها ثم قالوا يد زيد لا تشل، لكن هو أبدلها قال يا يزيد لا تشل. وقد ردت عليه زينب عليه السلام فيما سيأتي من خطبتها وما مر، قالت: ولتودن أنك شلل وبكم ولم تكن قلت الذي قلت ولا فعلت الذي فعلت، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل، لست من خندف جدة قريش، يتحدث يقول لست من هذا النسب إن لم أنتقم، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد. وكأن له عداوة مع رسول الله، وهي كلمة صريحة في الكفر. من بني أحمد ما كان فعل، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. لهذا مر بنا البارحة أنه استنادا إلى هذه الأبيات التي استشهد بها يزيد، ذهب شيخ الحنابلة أحمد إلى كفر يزيد بن معاوية وإلى جواز لعنه. زينب عليه السلام تقول ليزيد: أنك نتيجة تماديك في المعاصي، إسرافك بالفساد، ركوبك الجرائم والعظائم، انتهى بك الأمر أن أنكرت كلمة الإيمان، أنزال الإيمان من نفسك إن كان الرجل مؤمنا، كما قالت له زينب عليه السلام في حوار آخر، قالت له: بدين جدي وأبي وأخي اهتديت أنت وجدك وأبوك إن كنت مسلما. زينب عليه السلام تقول: حتى هذا الإسلام الظاهري تخليت عنه، وذلك نتيجة تماديك في المعاصي في المنكرات. وهذا درس مهم ومبدأ خطير في التربية السلوكية، أن الإنسان المسلم إذا تمادى في المعاصي والمنكرات سهلت عليه كلمة الكفر، تزلزلت المفاهيم الاعتقادية في نفسه شيئا فشيئا، والعكس بالعكس، فإن الالتزام بالطاعات ضمانة الإيمان. ولهذا ورد في الصلاة أنها عمود الدين، باعتبار أن الصلاة من أهم خصوصياتها أنها تحفظ إيمان الإنسان المؤمن، باعتبارها التزاما متكررا يوميا 5 مرات، فمن شأنها أن تجعل الإنسان في تماس دائم مع مركز العقيدة، مع الله تبارك وتعالى، مع محور الإيمان وهو الإيمان بالله عز وجل. هذا مبدأ مهم نصت عليه مولاتنا زينب عليه السلام. ثم انتقلت إلى مطلب آخر فقالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما يساق الأسرى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، إلى قولها فمهلا مهلا. تنبه على مسألة في غاية الأهمية أيضا، وهي بيان أن الضابط والمعيار والميزان في عملية الغلبة ليس الغلبة المادية، إنما الغلبة الغلبة المعنوية قبل كل شيء، والهزيمة هي الهزيمة المعنوية. أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة له يقول: ما ظفر من ظفر الباطل به. هذا الإنسان الذي يتمكن من الباطل ويسير الباطل لا يصور أن ظافر، هذا خاسر. ما ظفر من ظفر الباطل به والغالب بالشر مغلوب، يعني أن المدار في عملية النصر والهزيمة ليس على الأمور المادية، قد يغلب ماديا ولكنه مهزوم سياسيا، مهزوم معنويا، مهزوم اجتماعيا وتاريخيا. وهذا ما حصل ليزيد بن معاوية، بالحسابات المادية غالب ولكنه مغلوب، كما قال الأديب: زعموا بأن قتل الحسين يزيدهم لكنما قتل الحسين يزيدا، باعتبار أن الخلود لمن، والذي يهز الدنيا من، والذي خطه حفظ الإسلام من، هو الحسين عليه السلام، وذلك نصر مبين. ولهذا يدخل رجل على زين العابدين عليه السلام بعد رجوعه من السبي إلى المدينة، قال له: يا زين العابدين أو يا علي بن الحسين، من الغالب؟ وكأنه متشمت بما جرى. قال: تعرف الغالب إذا حضر وقت الأذان وسمعت المؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام عليه السلام ينوه بحقيقة مهمة جوهرية، يقول أن الغلبة التي كسبناها غلبة معنوية قبل كل شيء، مبادئنا انتصرت، قيمنا انتصرت، بتضحياتنا استطعنا أن نحفظ صالة الإسلام، نقاء الإسلام، ولولا هذه التضحيات لاستطاع الأمويون أن يقضوا على الثقافة الإسلامية، على العقيدة الإسلامية، على الفقه الإسلامي، على الخلق الإسلامي، ولكن بتضحياتنا حفظنا كل ذلك، فنحن المنتصرون. يزيد بالحسابات المعنوية خاسر. فلهذا زينب عليها السلام تقول له: أظننت يا يزيد، يعني أنك حسبت حين قتلنا وأسرنا وأنك الحاكم المسيطر، حسبت أنك المنتصر، هذا باطل. أين وعد الله عز وجل لأنبيائه أنهم لهم المنصورون وأن جنده لهم الغالبون، رغم علمنا بأن بعض الأنبياء قتل كيحيى وكزكريا؟ إذن أين نصرهم؟ قطعا المقصود بالنصر هو النصر المعنوي قبل كل شيء. القرآن الكريم أيضا يقرر هذا المعنى في قوله عن صلح الحديبية، رغم أنه صلح ولكن لبكاسبه المعنوية والسياسية للدولة الإسلامية، قال تعالى عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح كما حققنا في محاضرة سابقة المقصود منه فتح صلح الحديبية وليس فتح مكة. صلح الحديبية لم يكن فيها قتال، مع ذلك سماه الله فتحا. الحسين عليه السلام في كلمته التي يرويها ابن قولوي رحمه الله في الكامل يقول: من لحق بي استشهد ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. كيف نجمع بينهما؟ إذا كان اللاحق بك شهيدا فكيف يكون المتخلف عنك ماذا؟ خاسرا الفتح. متخلفا عن الفتح. لابد ان الحسين سلام الله عليه يقصد الفتح المعنوي. زينب عليه السلام تقول: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما يساق الأسرة أن بنا على الله هوامة، أننا هينون على الله، وأن بك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متشقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا. إلى هنا بيان للشبهة، من الآن بدأت ترد. قالت: فمهلا مهلا، لا تطش جهلا، أنسيت قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. الله حينما يملي لهم، حينما يمهلهم، حينما يمدهم بأموال وبنين وإمكانات وعمر، لا يتصوروا أن ذلك لكرامتهم على الله، إنما يعطيهم ذلك لأجل أن يتحقق التكليف، لأن الله حينما يكلف الإنسان يهيئ له الأسباب، ومن الأسباب أن يعطيه عمرا، أن يعطيه مالا. القرآن الكريم يقول: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذه اللام يعبر عنها لام العاقبة وليست لام التعليل، يعني ما يريد القرآن يقول أن الله عز وجل يعطيهم المال حتى يأثموا حتى يفشقوا، لا، إنما يقول عاقبة أمرهم أنهم ازدادوا إثما، من قبيل أنك تقدم مساعدة لإنسان برجاء أن يحسن إليك لكنه يسيء إليك، تقول له أحسنت إليك لتسيء إلي، يعني كانت عاقبة أمرك أن أسأت، لا أنه مقصود من مساعدتك أن تسيء لي. هذه اللام تسمى لام العاقبة لا لام التعليل. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم انتقلت إلى مطلب آخر، قالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإيمائك، اتخدر بنات أبي سفيان وسوقك بنات رسول الله سبايا. أولا قالت له يا ابن الطلقاء، إشارة إلى مسألتين، مسألة أخلاقية ومسألة قانونية. أما المسألة الأخلاقية تقول أنك وليد نعمتنا، لأن آباءك واجهوا رسول الله بالقتال وكانوا مجرمي حرب، وكان بوسع النبي أن يقتلهم بعد فتح مكة، ولكن الرسول قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. نتيجة هذا الإحسان أن تسيء إلى ذرية رسول الله؟ هذه مسألة أخلاقية أولا بينتها عليه السلام. والمسألة الدستورية أو القانونية، قالت: ما معناه أنك ابن طليق والطلقاء وأولاد الطلقاء لا يستحقون الخلافة؟ هذا المعنى منصوص عليه في جميع كتب الفقه السياسي للمسلمين، من شروط الخليفة حتى عند القوم أن لا يكون طليقا، أن لا يكون من الطلقاء الذين أسلموا بعد الفتح وقال لهم الرسول اذهبوا فأنتم الطلقاء، ليس لهم عرق في خلافة المسلمين. فلهذا تولي معاوية للسلطة تحدي لهذا البند الدستوري، تولي يزيد للخلافة أيضا تحدي لهذا القانون الشرعي. زينب تريد أن تؤشر إلى هذا المعنى، تقول أنك لست بأهل، لست كفوءا. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهم. ما المقصود بهتك الستور؟ ظاهرا المقصود قضية الهجوم، قضية الهجوم على المخيم، وما جرى من نهب وسلب وحرق، وما جرى من سبي، عبر الزينب على هذا بأنه هتك الستور، وليس المقصود ما هو أبعد من ذلك. فلا يتصور أحدا المقصود أن يدا امتدت إلى تلك المقامات الطاهرة، كلا، إنما المقصود الهجوم على المخيم وما جرى وعملية السبي قد هتكت ستورهن. ثم ذكر زينب عليه السلام أمرا كان يحز في نفسها وفي نفس كل غيور: وأبديت وجوههن، باعتبار ما ذكره المؤرخون من أنه نهب القوم المقانع، نهبوا الأخمرة، نهبوا بعض الملاحف، فلهذا كانت زينب عليه السلام تتستر منحفتها، تستر وجهها بمنحفتها، وكان الليل ساترا لهن. لهذا قال الأديب: تود لو أن الدجى سرمد لما عن الرائي لها حجبا، فإن بدا الصبح دعت من أسن، يا صبح يا لا أهلا ولا مرحبا، يا صبح أبديت لنا أوجها لها جلال الله قد حجبا. وأبديت وجوههن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، أهل البدو وأهل الحضر، أهل القرية وأهل المدينة كانوا يستشرفون. عملية الاستشراف يعني عملية المحاولة العمدية للنظر إلى بنات رسول الله، هذا كان يحز في نفوسهن، وأكدته في قولها: يتصفح. التصفح غير النظر العادي، يتصفح يعني يسعى عامدا لينظر إلى وجوه بنات الرسالة، يتصفح وجوههن القريب والبعيد والدنيء والشريف، ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حماتهن حمي. ثم تقول: وكيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأشكياء. تقول: أننا لا نتوقع أن تراقب الله فينا وأنت سليل أسرة مجبولة على الحقد من شدة حقدها. أن قامت هند أم معاوية، قامت بالتمثيل بجسد الحمزة سيد الشهداء عليه السلام، قطعت أذنيه، قطعت بعض أعضائه، ثم استخرجت كبده وضعته في فمها، لاكته، ولكن سرعان ما لفظته من فمها إذ شاء الله عز وجل ألا يدخل جوفها، فعبر عنها آكلة الأكباد. تقول زينب ليزيد: أنت سليل، هكذا بيت حاقد، فكيف نتوقع منك أن تراقب الله فينا؟ كيف ترتجى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد الأشكياء ونبت لحمه بدماء الشهداء؟ كناية عن أن هذا الحكم الجائر، السلطة الأموية المجرمة قامت على جماجم الأبرياء، قامت على دماء الشهداء، قامت على قتل المظلومين، قامت على تلك الجريمة الكبرى التي هزت التاريخ، وهي جريمة قتل آل الرسول وسبي نسائهم. ونبت لحمه بدماء الشهداء، أم كيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنعان؟ تقول: نحن لا نرى مواقفك، لا نستبطئها، بل استبطئ منك مثلا البغض، لا نرى بغضك بطيئا، نرى بغضك سريعا. لماذا؟ لأنك نظرت إلينا بالشنف، الشنف المقصود منه هنا الكبر، نظرت إلينا نظرة الشنف والشنآن الذي هو الحقد والإحن، وهي خصوص الأحقاد الوترية الناشئة من طلب ثارات، باعتبار أنه كان يطلب بثأر بدر وحنين، فلهذا عبرت عنها الإحن، جمع إحنا والأضغان التي هي العداوات هنا. ثم تقول: غير متأثم ولا متعظم مستعظم، لا هلوا فرحا ثم قالوا، لا هلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، وأنت تنكتها بمخصرتك وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة. الله أكبر، يعني أنك سعيت للقضاء على كل الوجود المحمدي، الوجود العلوي، على كل وجودنا، ولكن شاء الله عز وجل ألا تخلو الأرض من نسل آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فإن الناظر في مجزرة كربلاء في مذبحة الطاف يشعر أنها عملية استئصال، كانت تستهدف استئصال شأفة هذا البيت الطاهر، ثم تقول عليها السلام: وتهتف بأشياخك زعمت أنك تناديهم فلتردن وشيكا موردهم، إشارة إلى قوله ليت أشياخي، تقول أنك سترد وستقدم على ما أقدموا عليه من نار جهنم، ولتردن وشيكا موردهم، ولتودن آنذاك يوم ترى العذاب أنك شللت وبكم ولم تكن قلت الذي قلت ولا فعلت الذي فعلت. ثم كلمة دعاء: اللهم خذ لنا بحقنا، إلى قولها عليها السلام: فوالله ما فريت إلا جلدك. تهدد يزيد وتنذره بالعاقبة السيئة، تقول له: ظننت أنك جزرتنا ولكن أنت المجزور، ظننت أنك قتلتنا ولكن أنت المقتول، لأنك خسرت خسرانا معنويا، خسرت خسرانا دنيويا وأخرويا، أما في الدنيا فلا يبقى لك فيها إلا الذكر السيء، لا يبقى لك فيها إلا اللعنات على مر التاريخ، تبقى رمزا للجريمة، رمزا للعدوان، وأما في الآخرة فالخزي الأكبر والعذاب الأكبر، وأما نحن الباقون، نحن المنتصرون بمبادئنا بقيمنا، فوالله ما فريت إلا جلدك ولا حجزت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ لهم بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم نصت على تشكيلة محكمة يوم القيامة، حيث الحاكم هو الله والظهير جبرائيل المحامي، وإن كان لا يحتاج إلى محامي في ذلك اليوم، ولكن تعظيما لرسول الله يقف جبرائيل عند رأس النبي صلى الله عليه وآله، وليشهد على عظمة الجرم الذي ارتكب. وأما الخصيم فمحمد صلى الله عليه وآله، وسيعلم من سول لك ومكنك بالرقاب المسلمين. في هذا إشارة إلى رأس الأحداث، إلى الأمة التي أسست أساس الظلم والجور عليهم أهل البيت، باعتبار أن واقعة الطف لم تكن وليدة يومها، إنما هي نتاج لسلسلة من الحوادث. يزيد بن معاوية هناك من نصبه وهو معاوية، ومعاوية هناك من نصبه، وهكذا تسلسل أحداث، كما أشرنا في بحث بعض الليالي الماضية، وأن قتل الحسين عليه السلام كان نتيجة تلك الأحداث المتوالية. فلهذا كانت زينب عليه السلام تقول في خطبتها أو في ختافها يوم الحادي عشر من المحرم لجدها رسول الله، قالت: بأبي من أضحى معسكره يوم الاثنين نهبة. مع العلم التحقيق أن واقعة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء كان إما الجمعة وإما السبت، الاثنين غير صحيح. إذن ماذا تريد زينب بقولها يوم الاثنين؟ أرادت يوم التعسيس للعدوان على أهل البيت، يوم كلمة وإن التي بها اقتحمت بيوت أذن الله أن ترفع وجرى ما جرى بين الحائط والباب، أرادت زينب ذلك اليوم. وهكذا يوم خرجت جارية الإمام العسكري سلام الله عليه في سامراء سنة 260 هجرية بعد واقعة الحسين عليه السلام بقرابة 200 سنة، وبعد صدر الأحداث ويوم الهجوم على دار الزهراء عليه السلام بقرابة 250 سنة، تخرج جارية العسكري يوم شهادته في سامراء في العراق وهي تقول: الله أكبر، ماذا صنعت بنا يا يوم الاثنين؟ رغم أن العسكري عليه السلام لم يتوفى سلام الله عليه يوم الاثنين. زينب تشير إلى صدر الأحداث وإلى المؤسسين والممكنين لهؤلاء المجرمين فتقول: وسيعلم من سول لك ومكرك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. علم أولئك المؤسسون للظلم، علم أولئك الممكنون وأولئك الممكنون، علموا من المنتصر ومن المهزوم. الحسين يوم عاشوراء يستشهد بأبيات فروى ابن مشيك المرادي: فإن نغلب فغلابون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين. وفي لفظ: فإن نهزم فهزامون قدما، وإن نهزم فغير مهزمين. زينب تقول: انظر وسترى من الأضعف جندا. اليوم تشهد الدنيا بأسرها، من الذي يقف بوجه قوى الكفر الدولي، بوجه الاستكبار العالمي، بوجه إسرائيل المجرمة، بوجه الطغاة؟ بالدرجة الأولى الواقف هو خط الحسين سلام الله عليه، مدرسة الحسين. الدنيا ترتعد فرائصها اليوم من ضربات حزب الله المؤمنين المجاهدين في جنوب لبنان وأمثالهم، ومن ضربات المجاهدين العراقيين وبقية المجاهدين. أسأل الله عز وجل أن يسدد ضرباتهم وأن يعجل بالنصر القريب إن شاء الله، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. ثم قالت عليه السلام كلمة عز وشموخ من جهة، وكلمة احتقار لذلك الطاغية: امرأة ثكلى، امرأة سبية، في عمر 56 سنة زينب كانت آنذاك، وقد ازدحمت الآلام على قلبها، جزر إخوتها أهل بيتها جزر الأضاحي، رأتهم بأعينها، جيء بها سبية من كربلاء إلى الكوفة في الشام، أتعاب السفر، آلام الثوب، آلام السبا، ليس لها محام ولا كفيل، في مجلس طاغية في قصره تحتقره وتقول له يزيد: لئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك، لكن العيون عبرا والصدور حرا، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء، وتلك الأيدي تنطف من دمائنا والأفواه تتحلب من لحومنا. كناية عن أفواه الأسلحة: تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل، وهي الذئاب. ولا تقصد زينب عليه السلام أن الذئاب نالت من جسد الحسين عليه السلام أو جسد غيره من الشهداء بين يديه، ولكن هذا الكلام على نحو الشأنية، يعني شأن من يبقى في العراء ثلاثا أن يكون معرضا للهوارث للوحوش، كقول الحسين عليه السلام: كأني بأوصالي هذه تقطعها عواسل الفلا، على القراءة الصحيحة: تقطعها عواسل الفلا بين النواويس وكربلاء. وبعضهم قال أن مقصود الحسين عليه السلام الكناية عن أسلحة العدو، شبهها بالوحوش الكاسرة تنتابها العواسل وتعثرها أمهات الفراعل وهي الضباع، ثم تقول له يزيد: لئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما. يعني زعمت أننا غنيمة ولكننا في الواقع مغرم، زعمت أنك ربحت ولكنك خسرت، لئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا قريبا مغرما حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد. فكد كيدك من كلماتها الخالدة، فكد كيدك واسع سعيك، وكأنها عليه السلام تشق حجب الغيب وتنظر في لوح المستقبل البعيد، كأنها ترى كيف انتصر الحسين على مر الأجيال، وكيف بقي ذكره، وكيف عمرت مجالسه، وكأنها تنظر إلى جلستنا هذه تقول له يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحض عنك عارها، يعني عار المسؤولية، أو ولا يرحض عنك يعني لا يغسل عنك عارها، عار الجريمة، عار ما صنعت. ثم تقول له وهل رأيك إلا فند فاشل وخاسر، وجمعك إلا عدد وأيامك إلا وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. ثم تختم خير ختام فتحمد الله عز وجل على ما حل ونزل، وهذا من أعظم مظاهر الصبر والصمود والجلد. لم تقل زينب في خاتمة خطبتها إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن كانت في مصيبة ومصيبة عظمى، لاحظوا بماذا ختمت خطبتها، قالت والحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة والرحمة، ونسأله أن يكمل لهم الثواب ويوجب لهم المزيد ويحسن علينا الخلافة أهل البيت، إنه رحيم ودود وهو حسبنا ونعم الوكيل. عجب يزيد بن معاوية من جرأة زينب، وهي امرأة في كل هذا الجو المشحون بالألم، بعض الناس مهما كان فصيحا بليغا خطيبا مصقعا ولو كان أمير الخطباء، لكن إذا مرت به مشكلة تؤثر على خطابته. أما زينب عليها السلام رغم كثرة الآلام والمصائب تخطب خطابا قويا بهذه القوة، جريئا بهذه الجرأة، لهذا قال يزيد يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح. لماذا لا تستفيد زينب عليه السلام وهي ابنة القائل إني آنس بالموت من الطفل بمحالب أمه، وهي شقيقة القائل لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما، ثم لماذا لا تستهين زينب بالموت وقد أخذ الموت أحبتها، أخذ الموت حماتها وبقيت بلا محام ولا كفيل. يا ناس المن أشجي همي وخوت قضوا ولاد عمي أبو يا علي والزهرة أمي تالب أسر أمشي ويا خصمي أنا منين ولت منين يا أبين أخذت أخوتي عباس وحسين أنا وين وين الدواوين ايش اسوي علي عني بعيدين انا مو عايش اقف بديوايا انا ولا كلمت يا حسين عدوى يا سار الدهر يا حسين يا الخوايا. يقول بعضهم أن زوجة يزيد وهي هند بنت عمرو ابن شهير كانت لها صلة علاقة طيبة مع زينب عليها السلام في المدينة المنورة قبل أن تتزوج من يزيد، وكانت قد سمعت خطاب زينب عليها السلام، فما كان يجول في ذهنها أن زينب ابنة علي تأتي إلى مجلس يزيد. أرسلت جاريتها، رجعت قالت سيدتي يقولون إن المتكلمة اسمها زينب. قالت ويحك اسألي عن نسبها. ذهبت فما أسرع منها أن رجعت وهي تقول سيدتي يقولون إن المتكلمة زينب ابنة علي ابن أبي طالب. قالت لها فضل الله فاك وأجهد بلاك، وما الذي جاء بزينب إلى مجلس يزيد؟ وهكذا قامت هند ودخلت على مولاتنا زينب تعزيها وتشايلها. أنا زينب أنا زينب اللي يحشون عني سليت المصائب ما سلني نزلا على عيون وعمني مصايب حسين لصدق عني وطعنات الأكبر وزعني وطيحت قمرها أشم سبتني أنا ميت عسن من زغر سني يا قلب زينب كم قاسيت فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا فك قيد أسرانا عجل ظهور مولانا واجعلنا من أنصاره والطالبين بثار جده بين يديه. تقبل منا والمؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.